بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 24 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان فضل الصلاة الخمس وفضل صلاة الجمعة وفضل صيام رمضان، وأن من فضائله أنه يكفر ما بينهن من الذنوب والخطايا. الصلاة الخمس أعظم أركان الإسلام العملية، وسبقا قلنا يا أخويا شباب يا أحباب، دينك صلاتك. تبي تعرف ميزان دينك ومدى تمسكك به من عدمه، انظر في صلاتك. تبي تعرف دين فلان جاي يخطب جاي تشارك جاي تماشي جاي، انظر في صلاته، لأن الله يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه قاعدة، يعني من لا يصلي فلا تأمن عليه أنه يقع في الفحشاء والمنكر، بل قد يكون عنده فحشاء ومنكر والعياذ. والله يقول في كتابه: فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. متى اتبعوا الشهوات؟ لما أضاعوا الصلاة. إياك أن تتخلف أو أن تتأخر فضلا عن أن تترك الصلاة الخمس، فإن الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاهد من يدخل الإسلام معاهدة: تصلي، تركت الصلاة خرجت من الإسلام. وذلك جاء في صحيح مسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والله يقول في كتابه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا المنطوق المفهوم، يعني وإلا ليس إخوانا في الدين. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقتلونهم، يعني إذا ما صلوا اقتلوهم. وهذا في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يعني من الآمر؟ أمرت الله أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بعض الناس تحمس الإسلام لما استهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام في بلاد أوروبا في بعض الرسومات، بعضنا طلع مظاهرات ودفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يصلي. ما أنت جاي تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام متحمس ما تصلي؟ تدري لو خرج عليك النبي صلى الله عليه وسلم، لو أدركك النبي صلى الله عليه وسلم لقتلك، كيف ما تصلي؟ هذا كاذب في دعواه الإسلام الذي لا يصلي، يعيش ويموت ولا يركع لله ركعة، يقولنا مسلم. يعني لو قيل هذا المكان فيه ملغم خبر، جاءك واحد ثقة ما يلعب قال هالمكان فيه تفجيرات، ألحق ما تلحق، يمكن نطلع من الشباك بعد مو من الباب إذا احنا مصدقين، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يخبرك بأنك وراك جهنم إذا ما صليت وما تصلي؟ يعني مو مصدق، هذا مو مصدق. تدرون يوم القيامة كيف يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أمته؟ قيل له: أمم تحشر جميعا، كيف تعرف أمتك بين البشر كلهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان عندك خيل غرة محجلة، غرة يعني في جبينها بياض وفي محجلة في أطرافها بياض، ودخلت بين خيل بهم سوداء، تعرف خيلك؟ قال: أعرفها، كل خيول سود إلا خيولي غرة محجلة. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء. عرفوا من البشر هم لهم خصيصة، وجوه في وجوههم بياض في أطرافهم بياض لأنهم يتوضون. طيب اللي ما يتوضى شلون؟ كيف من أين يأتي البياض يوم القيامة؟ من أين يأتي؟ أمر خطير جدا. لا تستهين بأمر صلاتك، احفظ هذا الكلام ولقنه لمن بعدك، لقنه أهلك أصدقائك أحبابك جيرانك زملائك في الدراسة زملائك في الدوام. الذي لا يصلي لا حظ له في الإسلام. لا تقول كذا وفي خلاف واختلف، قل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنت نفسك اقنع نفسك، ترى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فمن تركها فقد كفر. شوف لا تقطع، لا تترك صلاة وإن قطعت، لا تتركها. صلاة ما تسقط حتى في حال الحرب، حتى في حال الخوف، حتى في حال المرض. متى تسقط؟ إذا صغر التكاليف كلها، إذا ذهب العقل. لكن ما تسقط لا في سفر لا في حضر. بعض الناس يعني إذا أخذ على إجازة أسبوعين مسافر يقول بعدين أقضيهم، ماشي. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كما أنه لا يجوز أن تصلي الصلاة قبل وقتها، كذلك لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها. تبه، بعض الناس يتأخر عن الصلاة بشكل مستمر، يومي خمس صلوات طائفته صلاة صلاتين، وهالصلاتين اللي صلى ما هو الثلاث طائفته ركعة أو ركعتين بشكل مستمر، ما تنظر إلا هذا معروف على طول كل المتأخرين، وبعضهم كله يستعرض صوته ويسوي له جماعة ثانية، وهو من الشباب المستقيمين الملتحين، دائما متخلف دائما متخلف دائما متخلف، إيش بقي في دينك؟ ماذا بقي في الدين؟ اليوم ترى منكرات كثيرة، ضياع وقت كثير، أجهزة تلفونات وسائل إعلام، صلاتك فرط فيها، إيش بقي بعد؟ هذا آخر شيء ترى، هذا آخر ما يتعلق بالإنسان يتعلق بالصلاة، وإذا جاءت الصلاة جاءت مع شيخ من الخير أشياء كثيرة، يذكر الله، يقرأ القرآن، يتنفل، يتقي الله، الصلاة، لكن ضيع الصلاة ضيع مع شيخ، فهو لما سواه أضيع، حتى أن الصلاة يوم القيامة يسأل عنها الإنسان، إذا قبلت قبل عمله، إذا ردت رد عمله والعياذ بالله. ثم هذه الصلاة أيضا تحتاج إلى إتقان، لا تصلي فحسب، وذاك الله أمر بإقامة الصلاة، شوف الأدلة كلها، أقم الصلاة، الذين يقيموا الصلاة ومقيم الصلاة بالإقامة، يعني إقامة يعني تأتي بها بشروطها، شروط التسعة، وتأتي بأركانها، تأتي بواجباتها، من أهم شروطها الوقت، ومن أهم أركانها الطمأنينة فيها، الذي يخرج الصلاة عن وقتها. اليوم ها إخوان ترى الليل قصر، ثلاثة ثلث يأذن، شوف المسجد حتى اللي يصلون المعروفين بالصلاة وإلا بهم ها بدأوا بالأسبوع مرتين ثلاث فوت الواحد الصلاة، هذا ما ينبغي، بل لو أن شخصا ما كما يقول الشيخ باز رحمة الله عليه سهر بالليل على قراءة القرآن، واتساب ولابتوب على إيش؟ على قراءة القرآن، وأفضى هذا السهر على قراءة القرآن إضاع صلاة فجر، لكانت قراءته هذه حرام، حرام تقرأ القرآن إذا كان قراءة القرآن راح تضيع إيش؟ تضيع الصلاة. راجع نفسك كم مرة طافتك ركعة ركعتين عشان الواتساب، شوف آخر لقطة عشان كاتبين على جروب شنو قالوا، رحت ولا قامت الصلاة. انتبه لنفسك، صلاتك دينك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه أو فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درني شيء؟ نهر خمس مرات كل يوم يبقى بعد فيه أوساخ؟ قال لا يبقى من درني شيء. قال ذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الوضوء، الوضوء تخلو مع الخطايا مع الماء ومع آخر قطر الماء، إذا ذهب يمشي للمسجد خطوتان إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط عنه خطيئة، إذا وقف في الصلاة أتي بذنوبي فوضعت على عاتقي، فكلما ركع أو سجد سقطت. إذا جلس انتظر الصلاة ملائكة لا تزال تصلي عليه وتستغفر له، تقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له، عجيب أمر الصلاة. ولذلك اللي يصلي محافظ على الصلاة إذا فاتت الصلاة تأتي فيه ضيقة، اليوم مزاجه تعبان، اليوم ها تعكر، اليوم كنا شكله اليوم ما راح يتوفق، يا هوشة بالدوام يا شطانة يا لفت نظر يا حاجة، ليش؟ فاتته الصلاة، فاتته الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بذلك، يصبح خبيث النفس كسلان. من هذا؟ الذي نام عن الصلاة فإن الشيطان يبول في أذنيه، فما قام لا ذكر الله ولا توضى ولا صلى، يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد، يقول نم وراك ليل طويل، تو الناس ما أذن بعد باقي على إقامة في مسجد يتأخر شوي، يقول نم وراك ليل طويل، فإذا نام ما قام يصبح خبيث النفس كسلا. إذا قام ذكر الله حلت عقد، إذا توضى حلت عقد، إذا صلى حلت عقد، فيصبح طيب النفس. ما شوف بعض الناس تروح تنبتشر أول واحد من المراجعين ولا ما له خلق حاجك، تقول السلام عليكم ما يرد السلام، زقار تشطوها بيعي مصلي اللي ما يرد السلام ويدخن ما له خلق، إيش هذا معناه مصلي؟ بعضهم يقولك صايم زهقان لا تخلينا أفطر عليك، أنت مو مصلي صايم، بعد لو حصل لك أصلا شنو أفطر عليك؟ يعني أنت الصيام أصلا إيش زيادة تقوى، الصيام حتى العصب المفروض مع الصيام إذا كان صوم أحدكم فلا يرفض ولا يفسق ولا يجهل، بل ها فإن ساب أحد وقاتل فليقل إني صائم، مش يقول لأني صائم خلي زهقان ترى صائم، لا هذا كله من ترك الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلوات الخمس من رحمة الله عز وجل جعلها خمسا من وجهين، والوجوه كثيرة، الذي يستحضرني أن جعلها هكذا خمسا عشان الذنوب اللي تكون بيناتها تتكفر، تصور لو أنها خمس صلوات الصبح تأتي بها، بعدين في ذنوب الظهر، في ذنوب العصر، في ذنوب المغرب، في ذنوب لا، جعل هذه الفترات ما بين صلاة وصلاة يرتكب الإنسان فيطهره الله عز وجل. من رحمة الله عز أنها خمس مش خمسين. تصور أول ما فرضت كم؟ 50. كان إيش حال إحنا خمس وقاعد نتأخلف وقاعد نتأخر ومشغولين في الواتساب وجاي ركعة طائفتنا، شلون لو 50؟ كيف نقضي مصالحنا؟ كيف نتابع أهلنا، نتابع عيالنا، وظائفنا، أشغالنا، نبيع؟ يعني 50، يعني هذا 50 قسم على 24 ساعة كم يبيلك؟ ها؟ يعني كل نص ساعة، كل 25 دقيقة، كل 25 دقيقة صلاة. الله مستعان. لا وتتوضى لها وتصليها، يعني وعلى ما يسلم الإمام إلا صلاة ثانية، لكن الله عز وجل جعلها خمسا في الأداء وخمسين في الثواب، لأن الحسنة كم؟ بعشر أمثال. تصور صلي خمس صلوات يكتب لك الله أجر 50 صلاة، فضلها عظيم. الصلاة بتعرف دينك. والله الذي لا إله، أنا أكلمكم أكبر منكم كلكم، يمكن شوف، لا الشيخ سعيد أكبر مني شوية، إني رأيت ناس من مما مضى كأكثر 30 سنة استقاموا، كثير من الشباب، كثير من الأخوة راح. شوف واحد خابر هذا كان مستقيم، كان أكثر الأسباب أنه ما حظه. واللي ما أشوفه أعرفه من 20 30 50 40، مو 50 لا، من 40 سنة أعرفه ما زال مستقيما، والله هو من أصحاب المساجد. والله إذا تبي تعرف دينك وتريد الثبات عليك بتسامك صلاتك، عليك بالمحافظة على الصلاة. لما قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون، أول وصلهم إيش قال؟ الذين هم في صلاة خاشعون. آخر وصف قال والذين هم إيش؟ على صلواتهم يحافظون. شوف أول وصف وآخر وصف المؤمنون. ولما قال إلا المصلين، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منوع، إلا المصلين. هذا أول وصف. آخر وصف والذين هم على صلاتهم يحافظون. شوف بين هذا وهذا الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام حضرت في الوفاة آخر وصايا، آخر وصايا ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمان. شوف عايش طول عمره عليه الصلاة والسلام في عمر النبوة والرسالة وهو ينصح ويأمر ويجاهد ويوعظ، لكن مع ذلك آخر من آخر وصايا قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمان. عمر الخطاب مطعون طعن الذي مات فيه، يعني بخنجر مسموم أيام وليالي، ذو حدين، يعني بقرة بطنه حتى أن يسقى النبيذ يخرج، يعني معناه أنه إيش؟ أنه فتح المعدة، يعني المجوسي هذا، وفي الصلاة هو يصلي. إيش يقول؟ ماذا؟ ما صنع الناس في الصلاة؟ ما صنع؟ يطمن على على أمته، على أصحابه، تم الصلاة ولا ما تم الصلاة؟ شأنه عظيم الصلاة. فأوصي نفسي المقصرة وإياكم، الله يستر ما تطوفني صلاة فجر باكر. المهم أوصي نفسي وإياكم يا أخوان، ترى الشيطان والله يا أخوان له سبل والعياذ بالله، له خطوات، له حبال، له تزيين. بعض الناس تبي يقول انا نذرت على نفسي اليوم اللي طوفني صلاة الفجر اصومه، فطافته يعني لازم هو يوم صيام، بعد طافه ثاني صيام، بعدين صار عليه لا صلاة ولا صيام، ثقلت الامور، قال تدش لون بطلنا لا صلاة ولا صيام. من قال لك ان هذا من افتى لك أنك اليوم للطفق صلاة تصومه؟ الله جل وعلا أم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لا الله أمر بذلك ولا رسوله. النبي عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة الفجر ذات يوم مع القوم، ما أيقظهم إلا حر الشمس، كانوا في سفر، ما قال صوموا، كان بإمكان أن يأمر عليه الصلاة والسلام بذلك. من نام عن صلاة ونسي فليصلها إذا ذكرها، ما قال ويصوم يوما معها. انظروا، هذا مر علي يا أخوان، هيجي قالها قررت ان اليوم تطوفني اصوم، مو صحيح الكلام هذا. حافظ على صلاتك، خذ بالاسباب، ها، واسال الله ان يعينك، ترى العون من الله عز وجل، والله من الله تبارك وتعالى. طيب يقول هذا الحديث يدل على، تفضل. قال رحمه الله هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيله هذه العبادات الثلاث العظيمة، وأن لها عند الله المنزلة العالية وثمراتها لا تعد ولا تحصى. هذا يقولون يعني من مما يعني درج عليه كثير من الناس يعبر بهذا التعبير لا تعد ولا تحصى. التعبير الدقيق أن يقال تعد ولا تحصى، لأن واحد فعلا يستطيع عد، يقول مثلا وأن تعد نعمة الله لا تحصى، ما قال لا تعدها، قال وأن تعد، أثبت أن فإنسان يقول الله أنعم علي بكذا وأنعم علي بكذا وأنعم كذا وأعطاني كذا وأكرمني كذا ويعد، لكن ما هو المتعذر؟ أن يحصيها ويحددها، هذه نعم الله كثير لا يمكن. فهذا من التعبير اللي يعني كثير من الناس حتى علماء يقولون لا تعد ولا تحصى، الدقيق أن تقول إيش تعد لكنها لا تحصى. نعم. فمن ثمراتها أن الله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه الله. وأنها منمية للإيمان مسقية لشجرته، منمية للإيمان، الصلاة حتى رب العالمين سماها إيمانا الصلاة في قوله تعالى في سورة البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم، شنو معنى إيمانكم تفسيرا؟ يعني صلاتكم اللي صليتوها متجهين فيها إلى المسجد الأقصى، في بداية الأمر كان التوجه في الصلاة المسجد الأقصى، ثم نسخ هذا الحكم وأمرنا إيش أن نتوجه إلى المسجد الحرام. فبعض الصحابة قال طيب ما بال إخواننا الذين صلوا إلى المسجد الأقصى وماتوا ما أدركوا راحت عليهم صلاتهم، فنزخ الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فسماها إيش إيمانا لأنها من الإيمان، لأنها من الإيمان. نعم. فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمانهم وقدر من ألطافه وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه الشجرة وينميها ويدفع عنها الآفات حتى تكمل وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وجعلها تنفي عنها الآفات. فالذنوب ضررها عظيم وتنقيصها للإيمان معلوم. فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفرت بها الصغائر والخطيئات، وهي من أعظم ما يدخل في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني ذكر ابن القيم أن من مداخل الشيطان على بني آدم أن يستشف الشيطان يستدب الآيات القرآنية يقول لا إيش إن الحسنات تذهب السيئات، لا يستدب الحديث صلاة خمس مكفرات ما بينهم، يعني خذ راحتك افعل وإن شاء الله حين تقوم تصلي توضى ويروح اللي لا لا، هذا من الشيطان. ليس في هاي الأدلة دعوة إلى ارتكاب الذنوب، في دعوة إلى إيش الاتيان بالطاعات، أما الذنوب فالإنسان واقع فيها واقع. ليس المقصود أنك اذنب وبعدين روح كفر، لا، قد لا يتمكن إنسان من تكفير الذنوب، قد لا تقبل صلاته، قد يموت قبل أن يصل ويصلي. الشيطان له أساليب والعياذ بالله، يقول الإنسان يلا خذ راحتك وبعدين توب، واللي توب يتوب الله عليه لا ويبدل سيئاته حسنات، يجيب لك الآية بعد. الشيطان وقاسمه إني لكما لمن ناصحين، أقسم لآدم عليه السلام وزوجه أنه ناصح لهم، يقسم. نعم، حتى شياطين الإنس ممكن يقسم لك أقسام، أيمان مغلظ يريد مصلحتك، ومع ذاك هو على باطل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بكم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. هذا الحديث فيه فضل الاستغفار، مش فيه إيش الإذن بارتكاب الذنوب. ثم أعلم أن الذنب ليس بالضرورة هو فعل المحظور، وإنما الذنب هو إما تقصير في امتثال المأمور وإما وقوع في المحظور. إن كثير من الناس يرى في نفسه أنه يعني ما هو مذنب، لأنه يرى نفسه لا يقتل ولا يأكل ربا ولا يزني، ولا يظن أن الذنوب فقط هي إيش ارتكاب المحظورات، ويغفل ويجهل أن الذنوب أيضا التقصير في امتثال المأمورات. فمن ذا الذي يستطيع أن يزكي نفسه ويزعم أنه قد امتثل كل المأمورات؟ الله المستعان. بل حتى ما تراه من مأمورات قد امتثلتها ما تعلم هل أتقنتها. يعني الناس في الصلاة واحد ولا يتفاوتون؟ بل أن الإنسان نفسه يتفاوت من صلاة إلى صلاة، تارة يصلي صلاة ما يدري إيش قرأ فيها، وتارة يصلي صلاة خشع فيها واطمئن فيها. وليس للمرء من صلاة إلا ما وعى إلا ما أتقن. لا تظن أنك إذا أديت الصلاة معناه بالضرورة أنك قد أتممتها كما أمرت، ولا أنها مقبولة على كل حال، ما تدري. فذنوب العبد كثيرة، حتى قال الله عز في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون ها الليل والنهار، ذنوبنا كثيرة. فليست هذه أدلة على إباحة ارتكاب الذنوب ودعوة لارتكاب الذنوب بما أنك تصلي بما أنك تستغفر بما أنك تتوب، لا، وإنما هذه دعوة إلى العمل الصالح، حافظ على الصلاة على الخمس على الجمعة على رمضان. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: كما أن الله جعل من لطفه تجنب الكبائر سببا لتكفير الصغائر، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الله أكبر. اجتناب الكبائر من أسباب تكفير الصغائر، وأعظم ذنب يجتنب حتى تكفر الصغائر الشرك. الذي يجتنب الشرك، تجنب الشرك بذاته من أسباب إيش؟ مغفرة الذنوب. إن الله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن، وأعظم ما نهين عن الشرك، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم. أما الكبائر فلا بد لها من توبة. أما الكبائر فلا بد لها من توبة، يعني في ذنوب اسمها كبائر، في صغائر تسمى اللمم. الذين يجتنبوا كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني إلا الصغائر. فما هي الكبائر وما هي الصغائر؟ لا تقول كل ما ليس بكبيرة فهو صغيرة، أو لا تقول كل ما ليس بصغيرة فهو كبيرة، فهذا تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. ما هي الكبائر؟ يعني التي ليست بالصغائر. طيب ما هي الصغائر؟ يعني التي ليست بكبائر. ها، تعرف تحصيل حاصل؟ يقول: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. شوف يعني، شوف الشاعر كيف يصف الجلسة اللي احنا قاعدين فيها. يقول: كأننا والماء من حولنا، نشبه ايش؟ ها، قوم جلوس حولهم ماء. قال هذا بعد الجهد فسر الماء بالماء. قال ايش ما هو الماء؟ يعني المفروض يقول مركب من كذا، ها، شو اسمه، شنو مركب من شنو، من عشو بالكيمياء، من ايش؟ في هذا اللي قال هذه، ها، فهذا فسر الماء، قال الماء هو ايش؟ الماء. ما سوينا شيء. واحد يقول كلية الشريعة اليوم، يقول الدكتور معصب على الطلاب، كاتب له سؤال في الامتحان في العقيدة: من هم أولي العزم الرسل؟ كاتب أبو بكر وعمر. من هم أولي العزم الرسل؟ أبو بكر وعمر. ها، وقال إيش، من هم خلفاء الراشدون؟ كاتب إيش، موسى وعيسى. يعني إيش؟ لا بات يقول خريج شريعة، خريج شريعة اليوم، خريج الشريعة ما شاء الله، ما شوف واحد اللي خريج شريعة قالك زقار تبيدك وخريج شريعة. شو السالفة؟ صارت شريعة هذه، الله المستعان. طلب العلم ما هو بالشريعة، الشريعة هذه يا أخوان كلها إيش؟ يعني معلومات تحطها مؤقت. هذا مثل اللي توجع الدرس حفظ حديث على الطائرة، الصلاة الخمس، صلاة الخمس، حين مساعد يسألني خلص قبل. لا، هذا مو حفظ. أكثر الناس يدرسون الشريعة يأخذ المعلومة لا قبل لا يدخل قاعة الامتحان، يقول للدكتور يلا ادخل، بيبدأ اختبار، يقول بس لحظة ماسك المذكرة يحفظ على الطائرة على الطائرة على الطائرة، حط المعلومة خلاص إن شاء الله عمرها ما ترجع، المهم ويأخذ امتياز. هذا مو علم. حياة العلم إيش يا أخوان؟ مدارسته. وآفة العلم النسيان. المهم أن ما هي الكبائر؟ شوي شطينا فيكم، بس ما هي الكبائر؟ الكبائر اختلف العلم في تحديدها، بعضهم قال أنها تعد ولا تحد. يعني الكبائر يقول مثلا الشرك، القتل، السحر، الزنا، عقوق الوالدين، يعدونها عد، ما لها حد يعني تعريف. وبعضهم قال الكبائر كل ذنب عصي الله عز به، جاء فيه وعيد في الدنيا أو حد، وعيد في الدنيا أو في الآخرة أو حد من الحدود. يعني شنو وعيد؟ مثل لعن، أي ذنب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله كذا وكذا، معناه الكبائر. أو اشتد غضب الله على قوم فعلوا كذا، أو إلا أدخله الله النار، أو إلا كبه في النار، أو إلا حرم عليه الجنة. فإذا جاء شيء من الذنوب ذكر فيها في النصوص وعيد، لعن، غضب، حرمان الجنة، دخول النار، لا يكلمه الله، لا ينظر إليه، معنى أن هذا الذنب إيش؟ من الكبائر. وما لم يأتي فيه من الوعيد ترتب عليه فهو من الصغائر. أو حد، يعني هو يقتل إذا فعله، أو يجلد إذا فعله، أو تقطع يده إذا فعله، فمثل هذا في حد، يعني من الكبائر. بعضهم قال الكبائر والصغار بحسب الإنسان، قد تكون صغيرة في حق فلان وكبيرة في حق غيره. قد يرتكب الإنسان ذنبا لكن فيه حياء وفيه خوف وفيه تردد، ضعفت نفسه فوقع فيه، هذا في حقه ليس مثل ذاك اللي إيش مستهتر ويفعل ويجاهر ولا يبالي ولا حياء من الناس ولا خوف من الله. قالوا هذا حتى لو كان ذنبه أصغر من ذاك هذا ذنبه أشد. المقصود ما المطلوب من المسلم؟ أن يجتنب الذنوب إيش؟ صغيرة وكبيرة، لأن حتى الصغار لها شأن عند الله، حتى قيل لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت. الله يعافينا وإياكم. المهم أن الكبائر كل ذنب عصي الله به جاء فيه وعيد أو حد، وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا، فهو إيش؟ دليل عنهم الكبائر. طيب، وعلم من هذا الحديث، وعلم من هذا الحديث أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للسيئات أن المراد الصغائر، لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا تكفر بها الكبائر فكيف بما دونها. والحديث صريح بأن الذنوب قسمان كبائر وصغائر، وقد كثر كلام الناس في تعريف الفرق بين الصغائر والكبائر، وأحسن ما قيل أن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه للآخرة أو لعن صاحبه أو رتب عليه غضب ونحوه، والصغائر ما عدا ذلك، أو يقال الكبائر ما كان تحريمه تحريم المقاصد، والصغائر ما حرم تحريم الوسائل. فالوسائل كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية، والكبيرة نفس الزنا وكرب الفضل مع ربا النسيئة ونحو ذلك، والله أعلم. يعني بعضهم قال الصغائر ما كان وسيلة الكبائر، فالكبائر محرمة لذاتها، الصغائر محرمة لأنها وسيلة إلى شيء آخر. قال مثل النظر المحرمة، مثل الخلوة بالمرأة الأجنبية، مثل مصافحة النساء، مثلا أيضا الكلام في بعض العورات ونحو ذلك، هذا يؤدي إلى إثارة عند الإنسان يذهب ويرتكب ما هو أكبر. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم السيئات كلها صغيرة وكبيرة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.